صلاة الصلاتين المتناظرتين في وقت الثانية منهما، تصلى الظهر والعصر في وقت العصر، وتصلى المغرب والعشاء في وقت العشاء. بدأ أولا فيما يتعلق بجمع التقديم، فقال شروط جمع التقديم أربعة. هنا أورد أربعة شروط على سبيل الإجمال. أول هذه الشروط قال البداءة بالأولى. قوله البداءة بالأولى المقصود بها ما يتعلق بالترتيب، فلا بد من أن يبدأ بالصلاة الأولى قبل الصلاة الثانية، لأن فعله للصلاة الأولى أداء، وفعل الصلوات الفرائض أداء يلزم فيه الترتيب، ولا يصح التقديم الثانية عليها، فلا بد من أن يبدأ بالصلاة الأولى وهي الظهر أو المغرب على الصلاة الثانية. ثم قال ونية الجمع فيها، الضمير في قوله فيها أي في الصلاة الأولى، ومعنى ذلك أنه لا بد عند افتتاحه الصلاة الأولى أن ينوي جمع الثانية إليها، فلا بد أن يكون ناويا. ويخرج هذا صورتين، الصورة الأولى فيما إذا سلم من الصلاة الأولى ثم أراد أن يجمع إليها الصلاة الثانية، فعلى المشهور أنه لا يصح. ومثله لو طرأت، وهي الصورة الثانية، فيما لو طرأت عليه نية الجمع في أثناء صلاته الأولى أي بعد تكبيرة الإحرام، فعندهم أن هذا لا يصح، فلا بد أن يكون قد نوى الجمع عند تكبيرة الصلاة الأولى. ولعل هذا مأخوذ من أن الجمع هو جمع الصلاتين حتى تكون كالصلاة الواحدة، فإذا كانت كالصلاة الواحدة لزم استحضار النية عند أول تلك الصلاة وهو أول الصلاة الأولى منهما. الشرط الثالث قال والموالاة بينهما، أي لا بد من الموالاة بين الصلاتين المجموعتين جمع تقديم. والموالاة بين الصلاتين المجموعتين جمع تقديم هذا لا بد منه، فلو طال الفصل بين الصلاتين بطل الجمع، فحينئذ يلزم صلاة العصر والعشاء في وقتها. وهذا أيضا مأخوذ من قولهم أو من ما ذكره بعضهم من أن الجمع بين الصلاتين هو جعلهما صلاة واحدة، فالصلاة لا يفرق ويفصل بين أبعاضها، بل لا بد من الموالاة فيها. وكم مقدار الموالاة التي تكون بين الصلاتين؟ الحقيقة أن بعض المتأخرين جعل ضابطا لذلك بأن لا يكون بين الصلاتين مقدار ركعتين قصيرتين، ومعنى قولنا قصيرتين يعني أنه أن لا يكون بينهما قدر ركعتين جيء فيهما بالقدر المجزئ دون الزيادة عليه، وهذا هو مقدار الفصل، لأنه أقل ما يمكن الإتيان بصلاة كاملة صحيحة. وهذا ذكر بعض المتأخرين، وهو المشهور عند جمع من المصنفين. الشرط الرابع والأخير قول المصنف ودوام العذر. عبر المصنف بالعذر هنا لأن السفر لأن الجمع له أعذار، منها السفر ومنها المطر، ولذلك عبر بدوام العذر. وقوله دوام العذر ليس مطلقا لا شك، وإنما لا بد أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاة الأولى، وأن يكون مستمرا إلى عقد الثانية، والمراد بعقد الثانية هو الإحرام بها، يعني تكبيرة الإحرام الثانية وهي العصر أو العشاء. وبناء على ذلك فإننا نقول إنه لا يشترط دوام العذر إلى تمام الصلاة الثانية. وبناء على ذلك فلو أن المسافر أقام أو أن المطر انقطع في أثناء الصلاة الثانية لم يضر على المعتمد، وأما لو زال العذر قبل تكبيرة الإحرام وهو عقد الثانية فإنه حينئذ لا يصح جمعه، وإن فعل فإن صلاته لا تنعقد. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى شرع بعد ذلك في فصل أورد فيه ما يتعلق بشروط جمع التأخير، فقال: وشروط جمع التأخير اثنان، أي شرطان. نية التأخير، هذا هو الشرط الأول. قال: نية التأخير وقد بقي من وقت الأولى ما يسعها. هذا الشرط الذي أورده المصنف في الحقيقة قد لا يكون شرطا بمعنى أنه شرط، وإنما هو مفيد لكونه أولا يرفع الإثم، لأن من أخر الصلاة عن وقتها إلى وقت ما يجمع لها من شرط رفع الإثم عنه أن يكون قد عزم على الجمع، وهذا الذي أراده المصنف بقوله نية التأخير، فلا بد أن يكون قد عزم على الجمع جمع تأخير ليرتفع عنه الإثم، فينوي تأخير الصلاة الأولى إلى وقت الثانية، لأنه حينئذ تكون الصلاة الأولى كالظهر مثلا أو المغرب في وقت الثانية يكون أداء فيرتفع عنه الإثم. ولا نقول إن هذا الشرط شرط صحة، لأنه إذا لم يتحقق فإنه في هذه الحالة يكون قد فعل الصلاة بعد خروج وقتها فيكون قضاء. وذلك فإن قول المصنف نية التأخير هو شرط لرفع الإثم من جهة، ومن جهة أخرى لتكون الصلاة أداء لا قضاء. يقول المصنف: نية التأخير وقد بقي من وقت الأولى ما يسعها، بمعنى أن من أراد أن يجمع صلاة إلى نظيرتها جمع تأخير فلا بد أن يعزم، الذي عبر عنه المصنف بأن ينوي تأخير الصلاة لوجود العذر المبيح له لتأخيرها إلى وقت الثانية، فلا بد من النية للتأخير وإلا فإنه يأثم. وهذه النية لها حالتان: إما أن ينوي وقد بقي من وقت الأولى ما يسعها فأكثر، أي ما يسع الوقت الباقي لفعل الصلاة الأولى كالظهر أو المغرب فأكثر، أي فيكون في حقها واجبا موسعا أو مضيقا، فحينئذ يجب عليه النية حينئذ للتأخير. وأما إن كان الوقت قد ضاق عنها فإنه حينئذ يأثم لتأخير الصلاة عن وقتها وقد ضاق عن فعل الصلاة في وقتها. الشرط الثاني قوله: ودوام العذر إلى تمام الثانية. عبر المصنف هنا بالعذر كما سبق وهو السفر، وقوله إلى تمام الثانية أي إلى تمام وفعل الصلاة الثانية. وبناء على ذلك فلو أن المسافر فعل الصلاة الأولى وهو حال سفره جمع تأخير، ثم إنه أقام ببلده وترك السفر قبل تمام الثانية فإنه في هذه الحالة تكون الصلاة الأولى في حقه قضاء وتكون الصلاة الثانية في حقه أداء. إذن فقوله ودوام العذر إلى تمام الثانية يكون شرطا لتكون الصلاة الأولى قضاء أداء لا قضاء. ثم إن المصنف بعد ذلك شرع في الحديث عن شروط القصر في الصلاة، فقال: وشروط القصر سبعة. عبر المصنف بشروط القصر أي قصر الصلاة الرباعية كما سيأتي إن شاء الله، فإن الصلاة الربوبية هي التي تقصر دون باقي الصلوات. وأورد المصنف رحمه الله تعالى 7 شروط لا بد من توفرها لصحة القصر. أول هذه الشروط قال أن يكون السفر مرحلتين، وهو الذي يسميه الفقهاء بالسفر الطويل، هو الذي يسمى بالسفر الطويل. وتقدير السفر أو اشتراط أن يكون السفر مقدرا بمرحلتين ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعرف في الصحابة مخالف لهما، أنهما ذكرا أن من سافر من مكة إلى عثمان قصر، فكان رحمهما الله تعالى يقصران الصلاة ويترخصان بسائر رخص السفر إذا كانت المسافة 4 برد، وأربعة البرد هي المقدرة بالمرحلتين. والأربعة برد أو المرحلتين يتسمى مرحلتين أو مسيرة يومين أو نحو ذلك، هذه المرحلة مقدرة بأربعة برد كما سبق معنا. وقد قدر العلماء البريدة بأربعة فراسخ، فيكون المسافة 16 فرسخا، وقدروا الفرسخة ب3 أميال هاشمية. وهذه مهم هذا القيد والتمييز بأنها هاشمية، فحينئذ تكون مسافة القصر 8 46، لأن 16 في 3 لأن الفرسخ 3 أميال، فيكون المجموع 48 ميل هاشمي، ميل هاشمي. وأنت إذا قدرته بالميل الهاشمي يتضح لك بالكيلوات، لأن الميل الهاشمي يختلف تماما عن الميل الذي يتعامل به الناس الآن القياسي، وهو المسمى بالميل البريطاني، لأن هذا حديث التقدير. وأما المتقدم عند أهل العلم فهو نوعان من الأميال، الميل الهاشمي والميل الأموي. إذن ما كان مرحلتين هو الذي يسمى بالسفر الطويل الذي تقصر له الصلاة ويباح له جميع رخص السفر، ومنها الجمع والقصر والمسعى الخف والفطر في نهار رمضان ونحو ذلك. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون السفر مباحا. عبر المصنف بكونه مباحا ليشمل ما ليس بمحرم، وبناء على ذلك فإن السفر إذا كان واجبا كالحج والعمرة الواجبين، أو مندوبا كالحج والعمرة غير الواجبين وإنما مندوبان، أو أن يكون السفر مباحا، وكذلك فيما لو كان السفر مكروها على مشهور مذهب الشافعي، فإنهم ألحقوا السفر المكروه بالمباح في جواز الترخص برخص السفر كذلك. وهذه قاعدة أو هذه المسألة مبنية على قاعدة، وهي أن المحرم لا يبيح، فالرخص الشرعية لا تستباح بالوسائل المحرمة، فكل من سافر سفرا محرما لغرض محرم شرعا فإن سفره هذا وجوده كعدمه، وحينئذ ليس له أن يترخص برخص السفر. الشرط الثالث من شروط جواز القصر، وهو الذي عبر عنه المصنف بقوله العلم بجواز القصر. عبر المصنف بالعلم ليخرج الجهل، فمن كان جاهلا بحكم القصر بمعنى أنه جاهل بمشروعية القصر هل يشرع أم لا، أو جاهل بجوازه له، فالجهل هنا يشمل أمرين: مشروعية الفعل ابتداء فلا يعلم أن هناك يشرع قصر الصلاة في السفر، أو هو يعلم لكنه لا يعلم أن الحالة التي هو فيها مما يباح له فيها القصر، ففي الحالتين ليس له أن يجمع بين الصلاتين، لأن الجاهل بحاله ليس له نية يستطيع أن ينوي بها الجمع ولا القصر. الشرط الرابع من شروط إباحة القصر وصحته عبر عنه المصنف في قوله: ونية القصر. وتقدم معنا أن النية لا بد من الإتيان بها ومحلها القلب، ونية القصر لازمة لصحة القصر، فلا بد أن ينوي قصر الظهر ركعتين، فإن لم ينوي ذلك فإنه لا بد له من إتمامها، لأن هذا هو الأصل، فيلزم حينئذ الإتمام لفقده نية القصر التي لا بد أن تكون حاضرة عند الإحرام. وتعبير المصنف عند الإحرام يدلنا على أن النية لا بد أن تكون موجودة عند تكبيرة الإحرام. وكذلك لا بد أن تستمر أيضا، فإنه لو نوى الإتمام بعد نية القصر أو تردد هل يقصر أو يتم بعد أن نوى القصر عند الإحرام، فإنه يلزمه حينئذ أن يتم. فمراد المصنف بنية القصر عند الإحرام أي مع عدم تغييرها إلى حين انتهاء الصلاة. الشرط الخامس بعد ذلك قال: وأن تكون الصلاة رباعية. والصلوات الرباعية ثلاث من الصلاة الفرائض، وهي الظهر والعصر والعشاء، وما عدا هذه الصلوات الثلاث فإنها لا تقصر، وهي الثنائية والثلاثية، وهذا واضح. الشرط السادس قول المؤلف: ودوام السفر إلى تمامها، أي لا بد أن يكون العذر المبيح للقصر وهو السفر أن يكون مستمرا من افتتاح الصلاة حيث توجد النية، وأن يستمر كذلك إلى تمامها أي إلى تمام الصلاة. وقد سبق معنا في جمع التأخير فيما لو أقام قبل انتهاء الصلاة الثانية فإنها تكون في حقه أداء قضاء بالنسبة للصلاة الأولى، ومثله هنا. فلو أن المسافر افتتح الصلاة التي ينوي قصرها ثم أقام قبل إنهاء الصلاة فإننا نقول يجزمه إتمامها حينئذ. وصورة الإتمام في النية أن يكون راكبا لسفينة أو قطار، فتصل السفينة أو القطار إلى البلدة قبل أن ينهي صلاته، فحينئذ نقول أقام في البلدة التي هو مستوطن لها أو يباح له أو يعني إقامته فيها لا يبيح له الترخص في الصلاة، فحينئذ يلزمه إتمام الصلاة. الشرط الأخير وهو السابع قال: ألا يقتدي بمتم في جزء من صلاته. عبر المصنف بقوله لا يقتدي أي لا يكون مأموما مقتديا بإمام متم لصلاته، هذا معنى الاقتداء. وقوله بمتم عبر بالإتمام، لأن الذي يتم قد يكون ممن يباح له القصر أو ممن لا يباح له القصر. فإن كان ممن يباح له القصر فهو المسافر، وإن كان ممن لا يباح له القصر فهو المقيم. وذلك أن المسافر أحيانا ويباح له ذلك أن يتم وأن لا يقصر، هذا جائز. فلو تم بإمام مقيم أو مسافر لم يقصر في صلاته وإنما أتم صلاته فإنه لا يصح حينئذ. وقوله في جزء من صلاته أي ولو ائتم معه في بعض الصلاة، وهنا أطلق الجزئية ولو في أقل ما يصح الائتمام به. مثال ذلك لو كان المأموم مسبوقا ودخل مع الإمام في آخر جزء يصح معه الدخول فيه، فإنه في هذه الحالة يكون قد ائتم بمأموم في جزء من صلاته، قد ائتم بمتم، قد ائتم بمتم في جزء من صلاته. وهذا دليل ما ثبت في صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يتم، هي السنة. والقاعدة عند كثير من علماء الأصول بل أكثرهم تقريبا أن الصحابي إذا قال إن هذا الشيء من السنة فيأخذ حكم المرفوع، فحينئذ فقول ابن عباس رضي الله عنهما هي السنة يتم يدل على أنه ليس له أن يقصر إذا اقتدى بمتم في صلاته أو جزء منها. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك انتقل لصلاة الجمعة وتكلم عن شروط صحتها، فبدأ بأول الشروط فقال شروط الجمعة ستة، ثم ذكر أوله فقال أن تكون كلها في وقت الظهر، وهو الذي يعبر عنه بعض الفقهاء أن من شرط الجمعة دخول الوقت، أن من شرط الجمعة الوقت وليس الدخول، أن شرط الجمعة الوقت. وعبروا بأن شرط الجمعة الوقت لأنه لا يصح أن تفعل قبل دخول الوقت ولا يصح أن تفعل بعده، بل لا بد أن تكون مفعولة في الوقت لا قبله ولا بعده، بل يلزم أن تكون كل الجمعة في وقت صلاة الظهر. الشرط الثاني عبر عنه المصنف قال وأن تفعل في خطة البلد، فلا بد أن تكون الجمعة في خطة البلد ولا تصح في غيره. وقول المصنف خطة البلد، الخطة هكذا بكسر القاء هي العلامات والأبطال التي تكون لبنيان البلد، فلا يصح أن تصلى الجمعة خارجها أي خارج البلد، وإنما تكون في الخطة أي في البلد أو بعلامات الأبنية وأطلالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه أنه صلى الجمعة في غير المدينة، ولم يأمر أهل الوادي بأن يصلوا في باديتهم. الشرط الثالث بعد ذلك قال وأن تصلى جماعة، أي لا بد لصلاة الجمعة أن تصلى جماعة، فإنها لا تصح أن تصلى فرادى. ويتبع ذلك الشرط الرابع الذي بعده، وهو أن يكون الجماعة 40، لأنه أقل ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أو أذن بالتجميع كانوا 40، كانوا 40 رجلا كما جمع عليه الصلاة والسلام في بني عوف لما قيل كم كنتم قالوا كنا 40، فلا بد من حدود الأربعين. ثم ذكر بعد ذلك شروطا متعلقة بالأربعين، لأنه لا بد أن يكون الأربعون أحرارا، فلو كان حضر منهم القن المملوك وهذا غير موجود الآن لم تنعقد به الجمعة، لأنه لا تجب بنفسه عليه بنفسه، وإنما تجب عليه بغيره. وكذلك لا بد أن يكون الأربعون ذكورا دون الإناث، ولا بد أن يكونوا بالغين، ويخرج ذلك من كان دون سن البلوغ ولو كان مميزا فإنه لا يعد من الأربعين الذين تنعقد بهم صلاة الجمعة. أيضا من شروط الأربعين أن يكونوا مستوطنين، والمراد بالمستوطن هو من كان أهله وماله وولده في بلد، ويدل على ذلك قول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال أهل العلم: فجعل الله عز وجل العبرة بالأهل، فجعل الله عز وجل العبرة في الأهل. فإن لم يكن للشخص أهل في البلدة، لأن كان أعزبا لا زوجة له، فينظر حينئذ لأكثر المكث، أين يكون أكثر مكثه، أفي البلدة الأولى أم الثانية، لأن الأكثر يأخذ حكم الكل. إذن فقول المصنف أحرارا ذكورا بالغين مستوطنين هذا متعلق بالشرط الرابع، وهو اشتراط الأربعين. الشرط الخامس، قال المؤلف: ألا تسبقها ولا تقارنها جمعة في تلك البلد. قوله ألا تسبقها أي لا يصلى في البلد العامر الذي صليت فيه الجمعة جمعة أخرى قبلها. قوله ولا تقارنها، ولا تقارنها، الواو هنا بمعنى أو، وليست المطلق الجمع، أي فليس المنهي عنه ما سبقه ولحقه صلاة، وإنما ما سبقه صلاة أو لم تقارنه صلاة. فلا نقول إن الشرط مجموع الأمرين عدم سبق الصلاة وعدم مقارنة الصلاة، لا، ليس مرادا، وإنما المراد عدم سبق الصلاة أو عدم المقارنة. فهنا قوله ولا بمعنى أو لا تقارنها جمعة في تلك البلد. وذلك أن أهل العلم رحمهم الله تعالى حكي عنهم إجماع متقدم أنه لا يجوز تكرار الجمعة في البلد الواحد، وهذا الإجماع متقدم، فحينئذ إذا انعقدت جمعتان في البلد فالجمعة الصحيحة هي الأولى باعتبار تكبيرة الإحرام، أي تكبيرة إحرام الإمام الذي يصلي بالناس. وهذا مأخوذ من قول المصنف: وألا تسبقها ولا تقارنها جمعة في تلك البلد، فإن سبقتها فالصحيحة هي السابقة، وإن قارنتها فنظرا للمقارنة فإنه لأجل الشك لا يحكم بصحتها. وبناء على ذلك، أو ذلك مبني على ما سبق ذكره قبل قليل، أن الإجماع منعقد على عدم جواز صلاة الجمعة في البلد الواحد أكثر من موضع، لكن انعقد إجماع متأخر بعده أنه إذا كانت البلدة كبيرة، لما كبرت البلدان والأمصار وكانت أول بلدة كبيرة أجمع على جواز تعدد الجمعة فيها هي بغداد، إذ سائر الأمصار في تلك القرون المتقدمة كانت أمصارا صغيرة، فانعقد إجماع بعد ذلك بين المسلمين على أنه إذا وجد العذر والحاجة فإنه يجوز تعدد الجمعة، لكن ليس على سبيل الإطلاق، وإنما الحاجة تقدر بقدرها، فحينئذ تصح الجمعة المتعددة، سواء تقدمت إحدى الجمعة على الثانية بتكبيرات الإحرام أو تقارنت في تكبيرة الإحرام. وفي وقتنا هذا أصبحت البلدان كبيرة جدا، وخاصة مع وجود وسائل المواصلات، إلا المدن والقرى الصغيرة هي التي بقيت على عدم صحة الجمعة فيها إلا جمعة واحدة. الشرط السادس في شروط صحة الجمعة، قال أن يتقدمها خطبتان، أن يتقدم صلاة الجمعة خطبتان. فالخطبتان في صلاة الجمعة شرط في صحتها، وبعضهم يعبر بأن الخطبتين قامتا مقام الركعتين، هكذا ذكر بعضهم، ليست هي بدل وإنما قامت مقامها، وحينئذ لا بد من الإتيان بالخطبتين. فمن لم يخطب خطبتي الجمعة وإنما صلى بلا خطبة أو اكتفى بخطبة واحدة فإن صلاته غير صحيحة. والخطبتان يمكن التمييز بينهما بالإتيان بأركان الخطبتين التي سيذكرها المصنف بعد قليل. فإذا جيء بأركان الخطبتين في الأولى ثم جيء بأركان الخطبتين في الثانية فقد أتى بالخطبتين، وإن لم يأتي بسننها كالفصل مثلا والجلوس أو الرقي على منبر، أي الجلوس يعني بين الخطبتين والرقي على منبر ونحو ذلك، فإن هذه سنن. المقصود أن الفصل الذي بعده رابطته وأهميته وتعلقه بالفصل الذي قبله واضح، وخاصة في الشرط الأخير وهو اشتراط المؤلف لصحة الجمعة أن تتقدمها خطبتان. قال المؤلف فصل، بدأ في هذا الفصل بذكر أركان الخطبتين، وذكر أن أركان الخطبتين خمسة، أي خمسة أركان. وعبر المصنف هنا بالركن لأنه جزء من الخطبة بخلاف الشرط، فإنه ليس جزءا من الصلاة. شروط الجمعة ليست شروطا في الصلاة نفسها، وإنما هي في الغالب متقدمة عليها. قال أركان الخطبتين خمسة، فلا بد من وجود هذه الأركان في الخطبتين معا، لا في أحدهما، بل لا بد فيهما معا. وتقدم أن الخطبتين كلاهما شرط في صحة صلاة الجمعة. أول هذه الأركان قال حمد الله فيهما. عبر المصنف بحمد الله مما يدل على أنه لا بد من الإتيان بهاتين الكلمتين، لا بد من الإتيان بلفظ الحمد، ولا يقوم غيره مقامه، وإن جاز تغير اشتقاقه، فيجوز أن يقول أحمد الله إليكم، أو يقول الحمد لله، أو يقول لله الحمد ونحو ذلك. فاللازم هو اللفظة، والجائز هو اشتقاقها، فلا بد من الإتيان بمادة الحمد، ولا يقوم غيرها مقامها، فلا يقول الثناء على الله أو الشكر لله. كما أنه عبر بالحمد لله لأن فقهاء الشافعية كذلك يشترطون الإتيان بلفظ الجلالة مظهرا، ولفظ الجلالة هو الله سبحانه وتعالى، هذا الاسم من عظيم أسمائه سبحانه وتعالى، فلا يصح مضمرا فيقول أحمده، ولا يصح أن يأتي بغيره من أسماء الله الحسنى فيقول الحمد للرحمن. وهذا من مفاريد مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن الجمهور بلزوم هذه الصيغة على تفصيل سابق. الركن الثاني قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما. قوله والصلاة لا بد من الإتيان بالصلاة مثل ما سبق، فلا بد من الإتيان بلفظها من مادتها ولا يلزم اشتقاقها. فلو قال أصلي وأصلي أحمد الله وأصلي على محمد صلى الله عليه وسلم يصح، أو قال والصلاة على نبينا محمد يصح، أو هكذا. ولا بد من الإظهار، لا بد من الإظهار ولا يكفي الإضمار. فلو قال وأصلي عليه لم يجزم، بل لا بد من الإظهار. وما الذي يظهر؟ الإظهار إما لاسمه صلى الله عليه وسلم أو لصفته، عكس الحمد لله. الحمد لله لا بد من إظهار من الاسم الجلالة الخاص به سبحانه. وأما في الصلاة على النبي فيظهر اسمه فيقال وصلى الله على محمد، أو على نعته بأن يقول وصلى الله على النبي أو على الرسول على رسولنا، ولو لم يأتي باسمه صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا جائز لكن لا يجزئ الإضمار. هذا كلام فقهاء الشافعية، وألحقوها ربما بالتحيات. الركن الثالث قال والوصية بالتقوى فيهما. والوصية بالتقوى لا يتعين لها لفظ، فلو قال اتق الله أو نحوها من امتثال أوامر الله والنهي عن نواهيه أو ترك نواهيه، فإنه حينئذ يكون مجزئا بإذن الله عز وجل. وكل ما أدى هذا المعنى إذ لا يتعين اللفظ فإنه كاف. فلو قال اتقوا الله أو قال أطيعوا الله أو الزموا طاعة الله ونحو ذلك من المواعظ المتعلقة بتقوى سبحانه فإنها مجزئة، لأن الله عز وجل يقول فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله عز وجل هو القرآن كما سيأتي، وهو كذلك الموعظة. الركن الرابع وهو قراءة آية من القرآن في إحداهما. هنا عبر المصنف بقراءة آية من القرآن، المراد بها آية تامة فتكون تامة المعنى. وقوله في إحداهما أي في إحدى الخطبتين، ولا يلزم أن تكون في الخطبتين معا. ولذلك نجد أن الخطب التي كان بعض الخطب يخطب بها قديما يجعل هناك آيات يكررها في كل آية، مثل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ويجعلها في الخطبة الثانية لكي يلزم الإتيان بهذه الآية التي هي ركن. وقد قيل إن أول من قال أو أورد هذه الآية في الخطبة هو عمر بن عبد العزيز. الركن الأخير من أركان الخطبة قال الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الأخيرة، أي يلزم أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات. وهذا الدعاء لا بد أن يكون دعاء بأمر الآخرة، ولا يجزئ الدعاء بأمر الدنيا. فلو دعا برخص الأسعار أو الأمطار هذه من أدعية الدنيا فليست مجزئة وإن كانت جائزة، ولكن لا بد أن يكون الدعاء دعاء أخرويا كالمغفرة. وقد جاء أن مما كان يختم به الصحابة وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، لي ولكم. فقوله أستغفر الله لي ولكم هذا دعاء للمؤمنين، وقد جاء ذلك الدعاء عن أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يختمون به الخطبة الثانية. ثم شرع بعد ذلك المصنف في شروط الخطبتين وهي أمور متقدمة، فقال فصل: شروط الخطبتين 10: الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر، وهذا هو الشرط الأول، فلا بد أن يكون افتتح الخطبتين واستمر على طهارة من الحدثين، فإن وجود الحدث مبطل للصلاة ومبطل لما يقوم مقامها وهي الخطبة. الشرط الثاني قال: والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان، وهذا مثل ما تقدم تماما في الصلاة، فإن الثوب هو ما يتحرك بحركته، والبدن واضح وهو جلده، والمكان هو موضع قدميه لأنه هو الذي يمسه بقدميه، وإن كان معتمدا على طرف المنبر فلا بد أن يكون الذي اعتمد على يديه أو مسه بيده طاهرا، فكل ما مسه الخطيب بيده أو برجله أو نحو ذلك، كأن يكون يخطب جالسا فيجلس عليه، لا بد أن يكون طاهرا. الركن الثالث قال: وستر العورة، فلا بد أن تكون العورة مستورة في حق الخطيب لأنه يقوم بما يقوم مقام الصلاة، فلا بد أن يكون كذلك مستور العورة، والخطيب لا بد أن يكون رجلا كما تقدم معنا. ثم قال: والقيام على القادر، هذا هو الشرط الرابع، فيعدونه شرطا إلحاقا بالصلاة، فإن القادر على الصلاة يلزمه القيام، فكذلك الخطبة لأنها تقوم مقامها. ثم الركن الذي بعده قال: والجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة. الجلوس بينهما أي بين الخطبتين، وألزم الشافعية الجلوس بين الخطبتين لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: لم أكن واهما. وهذا الحديث، وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والجلوس بين الخطبتين عندهم هو شرط لأجل التمييز بين الخطبتين، وحده الأدنى عندهم ما ذكره المصنف، وهو أن يكون فوق طمأنينة الصلاة، وعبرت عندهم لأن كثيرا من أهل العلم وهو مذهب أحمد أن الجلوس بين الخطبتين ليس واجبا وإنما هو سنة. الشرط الذي بعده وهو الموالاة بينهما أي بين الخطبتين، فلا بد من الإتيان بينهما، فلو أطال الفصل بينهما بما ليس يعني من الجلسة، فأطال الجلسة بينهما جلوسا طويلا أو بما يخرج عن الخطبتين، فإنه حينئذ تبطل الخطبة الأولى فيلزم إعادتها. والشرط الأخير قال: والموالاة بينها وبين الصلاة، أي الموالاة بين الخطبة الأولى والثانية وبين الخطبة الثانية وبين الصلاة، فلا بد أن ينهي أركان الخطبة الثانية ثم لا يطول الفصل عرفا بينها وبين الصلاة. ولذلك استحب العلماء أن يكون المنبر غير بعيد عن موضع الصلاة، ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه الصلاة والسلام ليس بالبعيد جدا عن موضع صلاته، فإن بينهما ربما بضع خطوات لا تتجاوز التسع، مع كونه مائلا إلى يمين الصف أي منبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الشافعية لما أرادوا أن يبينوا ما المقدار الذي يكون به فقد الموالاة. ذكروا أن هذا المقدار هو الركعتين التي المقدار المذكور في الجمع بين الصلاتين، وهو أن لا يفصل بين الخطبتين وبين الصلاة مقدار ركعتين بالحد المجزئ. الشرط الذي بعده أن تكون الخطبتان بالعربية، والمراد بقولهم أن تكون بالعربية أي الحد المجزئ منها، وهي الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والموعظة أو أقل الموعظة، كأن يقول اتقوا الله بالعربية. وما زاد عن ذلك فإن له أن يأتي بها بغير العربية. وقد ألف بعض علماء الشافعية في كينيا رسالة عندي حيث طال بينهم الجدل هل يجوز الزيادة عن الأركان بغير العربية أم لا، والمتقرر عندهم وعند غيرهم أنه يصح أن تكون الخطبة بعد الأركان. الذي يلزم بكونه بالعربية إنما هي الأركان، وإن كان من الناس من فهم أنه لا بد أن تكون الخطبتان كلاهما بالعربية. الشرط الذي بعده قال وأن يسمعها 40، بمعنى أن يكون الخطيب إذا خطب الخطبة أو الخطبتين أو خطب بالخطبتين مشتملة أركانها لا بد أن يكون قد سمعه 40، وهو يدخل في 40 لأن المرء لا بد أن يسمع نفسه كما مر معنا في القراءة، فلا بد أن يكون إذا لا يكون بعيدين عنه، بحيث يكون إذا لو أصغوا ولم يتكلموا لسمعوا خطبته، وأما إذا كانوا بعيدين عنه أو كانوا نائمين نوما لا يسمعون به ما يقول، أو كانوا ممن لا يسمع لأجل الصمم، ففي جميع هذه الحالات يقولون لا تصح الخطبة، بل لا بد أن يسمعه 40 من حاضرها. الشرط الأخير قال وأن تكون كلها في وقت الظهر، هذا واضح مثل ما سبق في ركعتي الجمعة، لا بد أن تكون كلها في وقت الظهر، فلا يصح على مشهور مذهب الشافعي وقول الجمهور كذلك أن تكون الخطبتان قبل الزوال. ثم شرع المصنف بعد ذلك في ذكر الأحكام المتعلقة بالميت، فقال الذي يلزم الميت 4 خصال، أي الذي يلزم له من الحقوق الواجبة له على المسلمين من قرابته أو من غيرهم إذا فقدوا 4 أمور، وهي حقوق وخصال. أولها قال غسله، هكذا ضبطت معنا، والمشهور أن الغسل يختلف عن الغسل، وأن الذي يكون الميت هو الغسل بفتح الغاء بفتح الغين يعني، فيقال غسله. وأما الغسل فيكون في الغسل من الجنابة ونحوها للحي، فيكون أول هذا الخصال غسله بأن يغسل الميت. قال وتكفينه، والمراد بالتكفين هو ما يغطى به الميت من قطع 3 أو 5 أو 1، وهو الحد المجزئ، فلا بد من تكفين الميت وهو واجب، ومن شرط التكفين أن يسبقه الغسل أو الغسل، فلا بد من تغسيله أولا ثم تكفينه بعدها. والواجب الرابع الميت قال والصلاة عليه بعد تغسيله وتكفينه، فإذا غسل وكفن ثم بعد ذلك يصلى عليه. فلا بد من اشتراط فلا بد من تحقق الشرط المتقدم وهو الغسل والتكفين. والأمر الرابع والأخير هو دفنه. والدفن له أحكامه المتعلقة به، وقد أطال الفقهاء في ذكر هذه الأحكام المتعلقة بالميت، واقتصر المصنف على بعض الأحكام المتعلقة بالغسل، غسل الميت في الفصل الذي يليه. فقال: فصل: أقل الغسل أو الغسل تعميم بدنه بالماء، يعني أقل ما يجب به تغسيل الميت أن يعمم بدنه بالماء ولو مرة واحدة، ولا يلزم تعدد الغسل والتكرار، ولكن كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية لما غسلت ابنته: اغسلنها سبعا أو خمسا، أو اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. فالأفضل أن يزيد عن ذلك وأن يقطع على وتر. إذن إذا عم البدن بالماء ولو مرة واحدة فإنه يكون حينئذ سقط التغسيل الميت الواجب. قال: وأكمله، أي صفة الكمال في تغسيل الميت، أن يغسل سوأتيه، أي أن يبدأ المغسل أولا بتغسيل السوأتين وهي القبل والدبر، وذلك بأن يلف على يده خرقة فينجيه بها. فالمغسل الذي يكون حاضرا تغسيل الميت يلف على يده خرقة ينجي الميت بها، يغسل بها القبل والدبر. ثم إذا غسل سوأتيه بذلك قال: وأن يزيل القذر من أنفه. المراد بالقذر هو الوسخ الذي يخرج في الأنف، فإن الأنف يكون فيه قذر، وكثيرا ما يجتمع ذلك للميت فينظف الأنف فيكون ذلك قائما مقام الاستنشاق، لأن الميت لا يجعل الماء في أنفه ولا في فمه لأنه يسبب تلف جسده، دخول الماء إلى جسده يضره، ولكن يقال يزال القذر إذا كان قد وجد في أنفه. ثم قال: وأن يوضئه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية: وابدأنا بمواضع الوضوء منها. قال: وأن يدلك بدنه بالسدر. السدر هو معروف، نبتة معروفة، وهي أنواع، منه ما هو جبلي ومنه ما هو بري. والسدر هذا يؤخذ ورقه وهو ينبت كثيرا، يؤخذ هذا الورق ثم يدق ويطحن ثم يجعل مع الماء. فبعضهم مثل الحنفية يقولون يجعل في الماء المغلي، وبعضهم يقول لا يلزم ذلك، وإنما يكون منقوعا في الماء، وهو الذي عليه الشافعي أنه يكفي نقعه. قال: وأن يدلك بدنه بالسدر، فيجعل ماء بالسدر ثم يدلك بدنه به. ثم قال: وأن يصب الماء عليه ثلاثا. مر معنا أن الغسل المجزئ هو غسلة واحدة، وأنه يستحب أن يغسل ثلاث غسلات، فتكون الغسلة الأولى بماء معه سدر، لأن السدر يقوي البدن ويشده ويجعل بدن الميت متماسكا. ثم الغسلة الثانية تزيل أثر السدر، والغسلة الثالثة تكون ماء طهورا قراحا ليس معه شيء آخر، فإنه في هذه الحال يكون قد غسل جسده بماء طهور. ثم في الفصل الذي بعده شرع المصنف بذكر أحكام الكفن، وهو الذي يغطى به جسد الميت، فبدأ بالحد المجزئ فقال: أقل الكفن ثوب يعمه أو يعم ويستر جميع بدن الميت، فلا بد من ستر جميعه. قال: وأكمله للرجل ثلاث لفائف. الصفة الكاملة في تكفين الميت الرجل أن يكفن في ثلاث لفائف. عبر مصنف باللفائف لأنها قطعة قماش كبيرة جدا، فيجعل فيها جميعا. قال: وأما المرأة فقميص وخمار وإزار ولفافتان. المرأة الأفضل أن تكون في خمسة قطع. الأولى قميص، معنى القميص ما يجعل له كمان، ما يجعل له كمان، والباقي يكون مفصلا على باقي الجسد، فإن هذا أكمل لستر المرأة حتى بعد وفاتها. ثم فتلبس القميص، ثم فوق القميص تلبس الخمار وهو ما يغطى به رأسها، ثم تلبس فوق القميص إزار، فيكون إزار أعلى فيشد به من وسطها فما دونه، فيؤتى بقطعة قماش وتأتزر به، يعني تقوم التي تقوم بتغسيلها بربطه على وسطها كهيئة الإزار، وتبقى لفافتان وهي قطعة قماش كبريان تلف عليه على المرأة بجميعها، كما فعل ببنت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى المصنف بعد ذلك بذكر أحكام الصلاة على الميت، فقال: أركان صلاة الجنازة سبعة. الأول النية، عبر المصنف بالأول لأنه الأول وجودا ويبنى ما بعده عليه، وهو النية، وهذه تقدم تفصيلها. قال: والثاني أربع تكبيرات، فإن الأركان أربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجنازة بأربع تكبيرات، وما عرف أنه كبر أقل من ذلك مطلقا، بل إن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهي أربع تكبيرات، فمن نقص عن الأربع لم تصح صلاته. وأما من زاد عن الأربع إلى الخمس أو الست أو السبع كما ورد به الأثر، فنقول إنها لا تبطل الصلاة، ليست من الزيادة المبطلة لورودها في بعض الأخبار والأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. قال: الثالث أي من أركان صلاة الجنازة القيام على القادر، وهذه تقدم الإشارة إليها في أكثر من موضع، وقد قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، فلا بد من القيام في الصلاة. الرابع قراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله لا صلاة نكرة منفية، فيعم جميع الصلوات ومنها صلاة الجنازة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة. قال: الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. تقدم صفة الصلاة وما هو الحد المجزئ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي صفة الكمال، ولا بد من الإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية. وقيده المصنف بعد الثانية، فإنه لا يصح ولا يجزئ الإتيان بها بعد غيرها كالتكبيرة الأولى أو ما بعدها. السادس من الأركان قال: الدعاء للميت بعد الثالثة، أي يلزم الدعاء للميت، وهو من آكد الأركان لأن الصلاة على الجنازة إنما جعلت للدعاء على الميت، ولا يتعين دعاء معين، ولكن لا شك أن أفضل الأدعية ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه كما ثبت عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة من الأدعية المتعلقة في الصلاة على الميت. وقوله بعد الثالثة أي يجب أن تكون بعد الثالثة ولا يجزئ أن تكون في غيره. ثم قال المصنف السابع السلام، أي لا بد من الإتيان بالسلام لصلاة الجنازة. ثم شرع المصنف في آخر مسألة متعلقة بالحقوق الأربعة والخصال الأربعة المتعلقة بالميت وهي الدفن، فقال أقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع. أقل ما يجزئ في دفن الميت أن يحفر له حفرة، قد تكون هذه الحفرة في باطن الأرض، وقد تكون هذه الحفرة في وسط الجبال، فإن من يعيش بين الجبال قد لا يجد مكانا في الأرض يحفر فيه، فنقول إنه قد تكون الحفرة في الجبل. وبناء على ذلك فإنه لو وضع الميت على الأرض فإنه لا يجزئ، وكذلك لو بني عليه داخل بيت فإنه لا يجزئ، فليس له أن يوضع الأرض ثم يبنى عليه، بل لا بد أن يحفر له حفرة، ومن شرط هذه الحفرة أن تكون كاتمة للرائحة لكي لا تؤذي الناس، وتحرسه من السباع لحفظ حقه. ثم قال وأكمله قامة وبسطة. الدليل على أن أكمله قامة وبسطة ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال احفروا لي قامة وبسطة، وهذه التقدير بالقامة والبسطة جاء عن جماعة كما نقله البغوي النووي وغيرهم أن معنى أن يقوم رجل متوسط الطول في البلد من أهل البلد وأن يرفع يديه فوق رأسه، فحينئذ يكون ذلك قامة وبسطة. وقد ذكر النووي في الروضة أن هذا يعادل 4 أذرع تقريبا، ونقل عن بعضهم أنها 5، وأربعة الأذرع تقريبا هي متران إلا قليل. قال ويوضع خده على التراب، المراد بالخد هنا الخد الأيمن لكي يكون وجهه إلى القبلة، فإن التوجه للقبلة واجب، حيث قال المصنف ويجب توجيهه إلى القبلة، وجعله على شقه الأيمن مسنون، ولذلك قلنا إن خده هنا المراد به الخد الأيمن، ويجوز أن يكون الخد الأيسر لكن أفضل أن يجعل خده الأيمن هو الذي على التراب. وقول المصنف ويوضع خده على التراب أي لا يرفع رأسه عن الأرض وجوبا. ثم في الأخير قال ويجب توجيهه إلى القبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم هي قبلتكم أحياء وأمواتا، فهنا لما أوجب التوجه للقبلة للحي فكذلك الميت. قال المصنف فصل، في هذا الفصل أورد المصنف الحالات التي يجوز فيها نبش قبر الميت، فقال ينبش الميت لأربع خصال. ينبش الميت أي أن يحفر قبره ويخرج منه وجوبا، وجوبا. ذكر قوله لأربع خصال هذا على سبيل يعني أشهر الصور، وإلا فإن هناك صور أخرى ذكرها الشراح والمطولات. أول هذه الخصال قال للغسل إذا لم يتغير، أي إذا لم يكن قد غسل وقد أمكن تغسيله. والعلماء يقولون من دفن من غير تغسيل له حالتان، إما أن يكون قد غسل قد ترك تغسيله لعذر أو ترك تغسيله لغير عذر. فإن ترك تغسيله لغير عذر لزم إخراجه ونبشه من قبره إذا لم يتغير، سنتكلم عن هذا القيد بعد قليل، وتغسيله ابتداء لأن هذا حق له، وهذا الحق لم يفعل فيجب تداركه كسائر الواجبات. الحالة الثانية أن يكون قد ترك تغسيله للعذر، فنقول حينئذ ما دام ترك تغسيله للعذر وقد دفن فإن فعل الدفن هنا صحيح، فلا يلزم حينئذ نبش قبره. وقوله إذا لم يتغير أي إذا لم يتغير الميت، والتغير بأن تخرج منه رائحة النتن، أو يخشى أنه إذا نبش يتقطع لأنه بدأ بالتحلل. في الحالتين هذه وهي كلها داخلة في التغير فإنه يترك ولا ينبش. قال ولتوجيهه للقبلة، فإذا كان الميت دفن إلى غير القبلة وجب نبشه وإعادته للقبلة لأنه واجب. قال وللمال إذا دفن معه، لو أنه وقع في القبر مال له قيمة سواء كان بقصد أو من غير قصد فإنه ينبش القبر لأجله. وقد جاء أن المغيرة رضي الله عنه لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم سقط خاتمه، فرجع وأخذ خاتمه من قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوارى عليه التراب. فكذلك كل مال له قيمة ووقع فإنه يجوز النبش لأن هذا فيه حفظ لمال الورثة إذا كان المال الميت أو مال غيرهم. والأخير قال والمرأة إذا دفن جنينها معه وأمكنت حياته، هذه مسألة مشهورة أن المرأة إذا كان في بطنها جنين ومات فإنه لا يجوز دفنها حتى يتأكد من وفاة جنينها أو حياته بأن تخرجه القوابل. فأما إن أخطأ الناس فدفنوها ولم يكن جنينها قد مات في بطنها وأمكن حياة الجنين بأن كان ابن 6 أشهر وعلم أنه سيخرج حيا بحيث أنه لم يطل وقت الدفن، فإنه يجب نبشه لتدارك حياة الجنين. ثم بدأ بعد ذلك المصنف في أنواع الاستعانات، فقال فصل والاستعانات 4 خصال، أي الاستعانات في ما يتعلق بتغسيل الميت. قال مباحة وخلاف الأولى ومكروهة وواجبة. فالمباحة هي تقريب الماء أي إحضاره للمغسل وإحضاره أيضا للمتوضئ لنفسه، فإنه مباح تقريب الماء له، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يقربون الماء للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وخلاف الأولى وهي صب الماء على نحو المتوضئ، هنا عبر عن قوله على نحو المتوضئ لكي يشمل المغتسل الحي. وعبر المصنف بأنها خلاف الأولى لأن الأفضل أن الإنسان يخدم نفسه، فقد جاء في قصة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بايعوه على ألا يسألوا الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته من على وهو على ظهر بعير فلا يأمر صاحبه أن يناوله إياه بل ينزل، فالأفضل أن الشخص يقوم بخدمة نفسه. ولم يقل إنه مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن ابن مسعود وغيره من الصحابة صبوا للنبي صلى الله عليه وسلم الماء في وضوئه، ولكن هذا كان في أحيان قليلة، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعل مكروها. والصورة الثالثة المعاونة بالمكروهة، قال وهي لمن يغسل أعضاءه فإنه يكره، لمن يغسل أعضاءه. قال والواجبة هي للمريض عند العجز. طبعا معنى المكروهة يعني لا يجعل أحدا يقوم بغسل أعضائه عنه لأن فيها مس لبشرته، وإنما يقوم المرء بمس بشرته بنفسه. قال والواجبة هي للمريض عند العجز، فيجب عند العجز عن الوضوء أن يستعين إن كان قادرا على الاستعانة ولو بأجرة المثل، بذلك يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى الحديث عن ما يتعلق بمسألة صلاة الجنازة، ثم إن المصنف بعد ذلك بدأ في الزكاة ولم يذكر إلا فصلا واحدا فقط، ثم انتهت رسالته كاملة. وربما لم يكن الرسالة أو كانت مفقودة أو اخترمت المنية، علمها عند الله عز وجل. يقول المصنف فصل: الأموال التي تلزم فيها الزكاة ستة أنواع. هذا إجمال ما تجب فيه الزكاة من الأموال أنها ستة، وما عدا ذلك فليس فيه الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المرء في خادمه وداره زكاة. أول هذه الستة النعم، وهي الأصناف المعروفة من الغنم والبقر والإبل وما يلحق بها، فإن الغنم أنواع كالمعز والضأن، والبقر أنواع منها الجواميس وغيرها، والإبل كذلك تكون أنواعا. وهذه النعم تجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة وبلغت نصابا، فخرج بقول المصنف النعم ما لم يكن من الإبل والبقر والغنم كالخيل مثلا وغيرها من الحيوانات التي تربى، والداجن ليس فيها زكاة نعم لكن قد تكون فيها زكاة تجارة. الأمر الثاني قال النقدان، والمراد بالنقدين الذهب والفضة، فكل من تملك ذهبا أو فضة سواء كان مضروبا على هيئة دراهم أو دنانير أو كانت تبرا على شكل سبائك أو كانت حليا كذلك، فإن الحلي إذا كان حليا محرما تجب فيه الزكاة، وهذا هو مشهور مذهب الإمام الشافعي وأحمد. وأما إذا لم يكن محرما بل كان مباحا فإنه لا زكاة فيه، لأن عائشة رضي الله عنها لم تكن تزكي الحلي المستعمل. النوع الثالث قال والمعشرات، والمراد بالمعشرات التي أخذ منها العشر أو نصفه أو ربعه، وهي الخارج من الأرض سواء من ثمر الشجر أو من الزروع، وهذه لها تفصيل، له باب مستقل خارج من الأرض وما الذي يجب وما الذي لا يجب منه. الأمر أظن الرابع هي أموال التجارة، تسمى عروض التجارة، وهي العروض من غير النقدين الذهب والفضة إذا قلبت بقصد الربح وبنية التجارة. قال المصنف وواجبها ربع عشر قيمة عروض التجارة، أي أن عروض التجارة الزكاة الواجبة فيها إذا استوفت شروطها هو ربع عشر القيمة. عبر المصنف بالقيمة لتبين أنه لا يجوز إخراج زكاة عروض التجارة عروضا، بل لا بد أن تكون قيم مقومة أي من القيمة، خلافا لما نقل عن أصحاب الإمام مالك. وربع العشر لأجل يعني الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والفضة أن فيه ربع العشر، وأما عروض التجارة فإن تقدير الزكاة بربع العشر بالإجماع، تقديره مستنده الإجماع، ويكون التقويم باعتبار بلوغ النصاب من جهة، وباعتبار قيمة المخرج في وقت الوجوب أي عند تمام الحول. ثم قال المصنف والركاز، والركاز هو دفن الجاهلية، دفن الجاهلية بكسر الدال وسكون الفاء، دفن الجاهلية. والجاهلية هم الذين لم يكونوا مسلمين سواء كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد مبعثه في البلدان التي لم يكن الإسلام قد دخل فيها ذلك الوقت، كأن يحفر المرء في بيته فيجد شيئا من ذهب من صنع آدمي، إما مسبوكا على هيئة الدراهم أو مجعولا تبرا على هيئة السبائك، وليس عليه رسم الإسلام، لأنه لو كان عليه رسم الإسلام فيكون حكم حكم اللقطة، وإلا فإن كان عليه علامة الجاهلية أو لا يدرى فإنه يكون ركازا. والركاز يجب فيه إخراج الزكاة كما ذكر المصنف هنا، وقد جاء في الحديث وفي الركاز الخمس. النوع الذي بعده مما تجب فيه الزكاة المعدن، وهو الذي يستخرج من الأرض سواء كان ذهبا أو فضة أو نحوها، فيجب فيه ربع العشر كذلك. والدليل على ذلك حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه المعادن القبلية، قال مالك ولم يكن يؤخذ منها إلا الزكاة، فدل على أن المعدن يؤخذ منه الزكاة. هذا ما يتعلق بمسألة يعني الزكوات الواجبة وأحكامها بتفصيلها كما أجمله المصنف رحمه الله تعالى. إلى هذا الموضع يكون المؤلف قد أنهى ما يتعلق برسالته المتعلقة بسفينة النجاة، وما زاد عن هذا الموضع فإنه ليس من كلام المصنف وإنما هو ملحق بكلامه، زيد بعده من كلام ابن حجر وغيره، فلعلنا نقف عند هذا القدر، وناسب أننا اليوم ننتهي بمشيئة الله عز وجل من كتاب سفينة النجاة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر فضيلة الشيخ تكرمه وتفضله بأوقاته الثمينة معنا طوال هذه اللقاءات، فقد أمضينا مع فضيلته في 7 لقاءات وهي مسجلة والحمد لله، شوفنا في اليوتيوب، عندنا قناة يوتيوب، وإن شاء الله نرسل الروابط لكم بإذن الله تعالى أيضا. فنسأل سبحانه وتعالى أن يبارك لنا جميعا وأن يوفقنا وإياكم جميعا وأن ينفعنا بما علمنا بما علمنا الشيخ، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يحفظ فضيلة الشيخ صحته وعافيته، ونسأل سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم جميعا رمضان. ومعنا الآن كلمة ختامية أيضا من رئيس وحدة نشاط طلابي، فليتفضل. مشكورا. تفضل أستاذ نفس الطاهر. نعم تم بإمكانكم فتح المايك أستاذنا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير جميعا. أعتذر منكم اليوم، كنت مستمعا فقط. نشكر لفضيلة الشيخ هذا الجهد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته، وأن يرزقنا وإياه وإياكم جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا، وأن ينفعنا بما علمنا. جزاكم الله خيرا جميعا، كل من حضر وكل من دعا إخوته وزملائه وكل من دعت زميلاتها إلى الحضور، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم، وبإذن الله تعالى نسأل الله أن يجمعنا أيضا في لقاء آخر مع فضيلة الشيخ خلال الفصل الدراسي القادم في كتاب يختاره لنا إذا تيسر له ذلك. جزاه الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا قبل مغادرتكم للمجموعة أو للزوم، أرسلنا لكم رابط تسجيل لهذا اللقاء. إن شاء الله هناك شهادة حضور لمن حضر في جميع المجالس أو اللقاءات، عددها 8 لقاءات مع لقاء اليوم، وكل لقاءات مسجل عند قناة يوتيوب كأمنيتي جاكرتا. لمن يريد أن يستفيد ويراجع الدروس فليتفضل يفتح روابط في اليوتيوب. هذا، وجزاكم الله خيرا. طبعا هذا آخر لقاء مع فضيلة الشيخ في هذا الفصل الدراسي، مع أن الشيخ لم يكمل شرح المتن. لعلنا نطلب من فضيلته إن شاء الله أن يكمل لنا المتن في الفصل الدراسي القادم بإذن الله تعالى. أما بالنسبة لهذا الفصل الدراسي فانتهينا من اللقاء والجلوس وتعالوا مع الشيخ. Apa nih dari buku ini, delapan tahap kita minum kita ubat kira ada lebih murah coba.